إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان عند باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد قررنا في هذا الباب أن المؤلف رحمه الله يقرر بأن الدين قول وعمل، وبأن الإيمان لا يمكن أن يكون قولا فقط، لا بد فيه من العمل، وهذا هو الشرط عن العمل، هذا هو الشرط الذي نصت عليه الآية الكريمة، وكذلك نص عليه الحديث الشريف. وقد توافق الآية والحديث في إثبات هذا الشرط، ففي الآية الكريمة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الحديث الشريف: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا حققوا العمل بهذين الركنين فقد عصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام، أصبحوا مسلمين، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم، وذلك تفسيرا لقوله عز وجل: فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم لأنهم قد أصبحوا مسلمين. ثم قال في الحديث: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقفنا عند هذه الجملة. ما معنى إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله؟ إلا بحق الإسلام هذا استثناء، استثناء من قوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا هذا استثناء لقوله في الحديث عصموا، والمعنى أنهم عصموا دماءهم وأموالهم، عصموا دماءهم من السفك لا يقتلون، وعصموا أموالهم من الغنيمة ومن الأخذ، أموالهم ما تؤخذ إلا بحق الإسلام، فدماؤهم تسفك إذا نص الإسلام على ذلك، وأموالهم تؤخذ إذا نص الإسلام على ذلك. ومعلوم أن الدم يسفك إذا الإنسان قتل نفسا بغير حق، أو زنى وهو محصن، أو ارتد عن دينه. والارتداد عن الدين معناه أنه نقض كل شيء، أنه تخلى عن الإسلام، فيقتل ردة. أما إذا قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل بهذه النفس على تفاصيل معروفة في باب الأحكام وفي باب القصاص، ولكنه يقتل إذا حكم عليه بالقتل، يقتل مسلما لا يكفر. وإذا زنى وهو ثيب محصن أيضا يرجم، إذا ثبت عليه الزنا في هذه الحالة يرجم حتى الموت، ويموت مسلما أيضا لا يكون كافرا. فهنا دمه ما عصم، مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هو مسلم، ومع ذلك دمه ما عصم. لماذا؟ حق الإسلام، إلا بحق الإسلام، هذا معنى إلا بحق الإسلام، يعني دمه يعصم وكذلك ماله يعصم إلا إذا نص الإسلام على سفك دمه، أو نص الإسلام على أخذ ماله، فحينئذ يسفك دمه بحق ويؤخذ ماله بحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحق الإسلام. وانظروا إلى التعبير النبوي الدقيق، قال: بحق، يعني أن دمه في هذه الحالة لا يسفك بالباطل، وأن ماله في هذه الحالة لا يؤخذ بالباطل وإنما يؤخذ بالحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله. المعنى أنهم إذا نطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإننا نكف عنهم فخلوا سبيلهم ويكونون مسلمين مثلنا، لنا ما لهم أو لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يكونون مسلمين مثلنا. وإن كانوا منافقين في الباطن فنحن لسنا مسؤولين عن ذلك، لم نؤمر بأن ننقب عن القلوب أو أن نشق الصدور، لم نؤمر بذلك. فمن أظهر الإسلام والتزم به ظاهرا كففنا عنه وعاملناه معاملة المسلمين، وأما ما في قلبه فالله عز وجل هو الذي يحاسبه على ما في قلبه. أما نحن فنحن مأمورون بأن نأخذ بما يظهر لنا، نأخذ بما يظهر لنا، وأما ما في القلوب ما في الباطن فهذا على الله عز وجل، لسنا مأمورين أن ننقب ما في قلوب الناس إذا كان يشهد ويصلي ويزكي مسلم، ولو كان ما في قلبه ما فيه لسنا مسؤولين. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله، يعني إن الله عز وجل هو الذي يحاسبهم على نياتهم، يحاسبهم على ما في ضمائرهم، أما نحن لسنا مسؤولين. هذا معنى الحديث، يعني إن هؤلاء الناس، المقصود إن هؤلاء الناس الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم وهم الكفار، إذا حققوا هذه الشروط الثلاثة، نطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا الدماء والأموال. من الذي يحاسبهم على ما وراء ذلك؟ نحن أن عملناهم بما ظهر لنا، عملناهم بما ظهر لنا، الشهادتان، الصلاة، الزكاة. ما وراء ذلك ما في القلوب: الإخلاص، الصدق، التوحيد في القلب، هذا الله عز وجل هو الذي يحاسبه. ولو أظهروه نفاقا، ولو أظهروه نفاقا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل المنافقين، لا يقتل المنافقين. ولذلك ذاك الرجل الخبيث الذي اعترض على النبي وقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، كان عمر رضي الله تعالى عنه قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أو خالد بن الوليد أن يقتله، فقال النبي: لا، لعله يصلي، لعله يصلي. فقال له هذا الصحابي: وكم من مصل يا رسول الله يقول ما ليس في قلبه، يعني كم رجل يصلي ولكن صلاته هذه لا تعني ولا تعبر عما في قلبه، في قلبه الكفر. فالنبي أعطاه قاعدة وقال له: إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس أو أن أشق عن صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال: لم أمر بقتل المصلين. فطالما أن الرجل يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا، فنحن لا ننقب عنه ولا نبحث ما الذي في قلبه. وسوف تأتي إن شاء الله أحاديث تدل على ذلك. المقصود أن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. سبق معنا إن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالإيمان عند أهل السنة يكون على هذه الأعضاء الثلاثة: في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وأهل السنة المتأخرون يقولون إن العمل ينقسم إلى قسمين، منه ما يتعلق بالجوارح ومنه ما يتعلق بالقلب. فالعمل الذي يتعلق بالقلب كالحب والرجاء والخوف والتوكل إلى آخره، والذي يتعلق بالجوارح كالصلاة والزكاة والحج إلى آخره. وأما ما يتعلق باللسان فهو القول، وما يتعلق بالقلب أيضا قول. فأهل السنة يقولون، يفصلون في الإيمان، يقولون الإيمان قول وعمل، ثم يقولون القول قولان والعمل عملان كما سبق تقريره وإيضاحه. لكن البخاري هنا يقول: هناك من العلماء من يقول إن الإيمان هو العمل. الإيمان كله عمل، حتى القول، حتى القول في هذا القول يكون من العمل، وهناك أدلة تدل على ذلك، على أن الإيمان كله عمل، حتى النطق بالشهادتين، حتى النطق بالشهادتين. وعلى التفصيل السابق، يكون النطق بالشهادتين من القول أم من العمل؟ يكون من القول، النطق بالشهادتين يكون من القول. لكن على هذا القول الذي بوب له البخاري يكون النطق بالشهادتين من العمل، من العمل. ولا شك أن هذا قول واسع جدا، يعني هذا القول يناقض قول المرجئة مناقضة صريحة، يضاد قول المرجئة من كل وجه. لأن المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول فقط والعمل ليس من الإيمان. أهل السنة في المشهور من قولهم الإيمان قول وعمل، هذا القول الذي بوب له البخاري يقول الإيمان كله عمل. إذن هذا القول يضاد المرجئة من كل وجه، المرجئة يقولون الإيمان قول، وهذا يقول الإيمان عمل. والمشهور عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. إذن من قال إن الإيمان كله عمل هذا قول معتبر، وتشهد له أدلة، وقال به بعض أهل السنة، وترجم له البخاري. ولكن التفصيل أفضل، تفصيل في المشهور من قول أهل السنة أفضل، وهو المشهور عن السلف أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال: لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هل كانوا يعملون فقط؟ ها؟ لا، كانوا يعتقدون ويقولون ويعملون. كان عندهم ثلاثة أشياء: الاعتقاد في القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح والأركان. ولكن الله سبحانه وتعالى اختزل هذه كلها في كلمة واحدة وهي تعملون. وهذا العمل لا شك تدخل فيه العقيدة المتعلقة بالقلب، ويدخل فيه القول المتعلق باللسان. فهذا دليل على من قال إن الإيمان كله عمل. واضح الاستدلال بالآية. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى, ذكر في الشرح من هؤلاء الذين قالوا بهذا القول, من هم؟ وقال عدة من أهل العلم في الشرح, نسب هذا القول إلى جماعة من أهل العلم, من هم؟ أنس بن مالك صحابي, وابن عمر صحابي, ومجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي شيخ المفسرين المكي, ومن الرابع عبد الرزاق بن همام الصنعاني من العلماء في طبقة سفيان بن عيينة والشافعي شيخ الإمام أحمد. هؤلاء قالوا بهذا التفسير, وهو في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, عن قول لا إله إلا الله, عن قول لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هل هي من القول أو من العمل؟ ها, من القول. أهل السنة لما قالوا الإيمان قول وعمل جعلوا الشهادة من القول, وعلى هذا غير جعلوا الشهادة من العمل. إذن الإيمان كله عمل عندهم. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون, فليعمل العاملون, هذا كالآية الأولى, يعني التوجيه فيها كالتوجيه في الآية الأولى بما كنتم تعملون. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا يؤكد هذا المعنى ويؤيده أن الإيمان كله عمل. قال حدثنا أحمد بن يونس, هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي, نسب إلى جده, ثقة حافظ إمام من كبار الطبقة العاشرة. الطبقة العاشرة على تقريب التهذيب, يعني بطبقات التقريب التهذيب, الطبقة العاشرة هي طبقة الإمام أحمد بن حنبل وورائه. توفي أحمد بن يونس سنة 27 و200 وله 94 سنة, وحديثه في الكتب الستة. قال أحمد بن حنبل لرجل, اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. تزكية عظيمة هذه من الإمام أحمد, فإنه شيخ الإسلام. وهذه فائدة ينبغي أن تسجل وأن تحفظ, لأن بعض الناس ينكر علينا قولنا لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة شيخ الإسلام حتى من العامة, وهي كلمة قديمة قالها الإمام أحمد, والظاهر أنها قيلت قبل الإمام أحمد, قالها في أحمد بن يونس رحمه الله. وموسى بن إسماعيل التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 و200 أنه قال, يعني قال أحمد وموسى, حدثنا إبراهيم بن سعد, إبراهيم بن سعد الزهري سبق ذكره, توفي سنة 83 و100, وإبراهيم بن سعد والده سعد بن إبراهيم قاضي المدينة. أما هو إبراهيم بن سعد فإنه انتقل إلى بغداد وتولى في زمن هارون الرشيد ولاية المال, إمرة المال, بيت المال, يعني كوزير المالية اليوم, وتوفي في بغداد. قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحافظ شيخ المحدثين في زمنه, توفي سنة 24 و100, عن سعيد المسيب سيد التابعين وفقيه الأمة في زمنه, توفي سنة 94, وهو متزوج من ابنة أبي هريرة. سعيد بن مسيب ختن أبي هريرة. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا أشكل عليه شيء يرسل إلى سعيد يسأله، مما يدلك على فضل سعيد رحمه الله، وهو أحد الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. الإيمان بالله ورسوله المراد به الشهادتان، إيمان بالله ورسوله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، وأن تكون هذه الشهادة على الحقيقة. وأنتم تعرفون أن الشهادة لها شروط، شهادة لا إله إلا الله لها شروط، ما هذه الشروط؟ قال العلماء هي سبعة شروط وأوصلها بعضهم إلى ثمانية. الشرط الأول قالوا العلم، أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، ما معناه لا معبود بحق إلا الله. والمتكلمون ماذا يقولون في معناها؟ يقول لا خالق إلا الله، هذا التفسير باطل، هذا التفسير باطل كما بيناه في شرح تطهير الاعتقاد والصنعة. المقصود أن لا إله إلا الله أول شرط لها ما هو؟ العلم. والشرط الثاني الإخلاص، أن يقولها الإنسان مخلصا فيها، لا يقولها رياء ولا تصنعا ولا خوفا من السيف. والشرط الثالث قالوا اليقين المنافي للشك، يقولها موقنا بها، ما في شك ما في ارتياب. والشرط الرابع قالوا الصدق المنافي للكذب. ما معنى الصدق؟ يعني أن يقولها وأن يصدق ذلك بحاله ومقاله وبعمله أيضا، أن يكون صادقا في قولها. أما أن يقولها ثم يدبر، لا، أن يصدق هذه الكلمة بمقاله وبحاله بعمله. وهذا معنى قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك وصدقوا ذلك بالتزام أحكام الدين، هذا هو الصدق، أن يكون الإنسان ملتزما بأحكام الدين. أما أن يقولها بلسانه فقط ويمشي كما يفعل بعض ممن يدخلون في الإسلام اليوم في بعض الجاليات، يأتيهما الرجل الكافر النصراني أو غيره ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويفرحون به ويحتفلون به، أسلم أسلم، يبقى معهم أياما ثم ينكص على عقبيه ويترك الصلاة ويترك الدين ويترك الالتزام بالإسلام. هذا ما صدق في كلمة لا إله إلا الله، ما صدقها، هذا كذب فيها، نسأل الله السلامة والعافية. الصدق ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، قال تذكرون النواقض الأخير، أن يعرض عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا من نواقض الإسلام، يعرض عن دينه لا يتعلمه، لا يتعلم أحكام الصلاة ولا أحكام الطهارة ولا الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا أحكام الصيام ولا الحج، أبدا رجل مدبر ولا يعمل بالإسلام، هل هذا تنفعه كلمة لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، أنت مدبر لا تعمل بدينك ولا تتعلم أمور دينك، نسأل الله العافية. لا بد من الصدق. والشرط الخامس ما هو؟ المحبة. والشرط السادس القبول لهذه الكلمة المنافي للرد. والشرط السابع الانقياد، الانقياد لها. قالوا والشرط الثامن قالوا أن يكفر بما سوى الإله، أن يكفر بالطاغوت بما سوى الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل العمل. من قال الشهادتين اعتقادا وصدقا ويقينا ونطقا هذا هو الإيمان بالله ورسوله. وهنا النبي سئل عن العمل فأدخل في العمل التوحيد، هذا هو مأخذ البخاري، أن الإيمان كله عمل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي العمل أفضل بعدما ذكر التوحيد والإيمان، قال الجهاد. لماذا الجهاد؟ الجهاد كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام. لماذا؟ لأن الإنسان يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل، هذا أعظم تضحية يقدمها الإنسان، أعظم تضحية أن يقدم روحه فداء لدين الله عز وجل، يقاتل ويعرض نفسه للتلف من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا من أعظم الأعمال. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وإنما ثلث بالحج بعد الجهاد والله أعلم، لأن الحج هو الجهاد الأصغر من صح التعبير. الحج كما قال عنه عليه الصلاة والسلام قال جهاد لا قتال فيه، ولكن ليس كل حج يكون حجا مبرورا، إنما العمل الصالح هنا أن يكون حجا مبرورا، الحج المبرور. وقد بينا في ما هو الحج المبرور في كتاب سبل السلام. الشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمل، لاحظ عن العمل، وأجاب بأن أفضل العمل هو التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد المتابعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والشهادتان عند أهل السنة تعتبر من القول، وفي الحديث أدخلها في العمل. إذن هذا دليل على من قال إن الإيمان كله عمل. وكما ذكرت لكم هذا المذهب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله فيه مناقضة ومضادة صريحة جدا لقول من؟ لقول المرجئة. والإمام البخاري رحمه الله قد انتدب نفسه في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، لينسف مذاهب المرجئة نفسه، وبالفعل نجح في ذلك نجاحا عظيما، نسف مذاهب المرجئة نفسه، ونسف مذاهب الخوارج والمعتزلة والجهمية نفسه، وسيأتيك وستعلمون نبأه بعد حين، سيأتيك نفس مذهب الخوارج ونفس مذهب المعتزلة. وأما الجهمية فإنه قد ضربهم ودكه في كتاب في الكتاب الذي هو آخر كتاب في الصحيح، كتاب التوحيد رحمة الله عليه، يعني حقيقة دك حصون هذه المذاهب وهذه الأقوال وهذه الفرق دكا، ولكن دكها بماذا؟ دكها بالأدلة، بالنصوص، بالكتاب والسنة، وهذا من أعظم الجهاد، هذا بل هو أعظم الجهاد، يعني أن تقف حارس على الإسلام وتذب عنه أباطيل هؤلاء ومذاهب هؤلاء المارقة المبتدعة، هذا هو أعظم الجهاد. والله المستعان. الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، وهذا هو إسلام المنافقين. إسلام المنافقين ليس على الحقيقة وإنما في الظاهر فقط. الإسلام على الحقيقة هو الذي يكون ظاهرا وباطنا، الإسلام على الحقيقة هو الذي يكون ظاهرا وباطنا، يكون في القلب ويكون على الجوارح. أما الإسلام الذي يكون في الظاهر فقط فهذا استسلام ليس إسلام. لماذا؟ لأنه يكون في الغالب من الخوف، يخشى من القتل كالمنافقين في المدينة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية الكريمة اختلف فيها المفسرون على قولين معروفين. القول الأول إن هؤلاء الأعراب لم يسلموا أصلا وإنما قالوا أسلمنا بألسنتهم فقط وقلوبهم ليس فيها دين، فهم منافقون، فهم منافقون يعني ما دخلوا في الإسلام، وإنما قالوا أسلمنا أو آمنا خشية القتل، فهذا استسلام منهم. هذا القول الأول، وهذا مذهب البخاري صاحب هذا الكتاب. والقول الثاني أنهم قالوا أسلمنا، فقالوا آمنا والله عز وجل دفع عنهم الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا فهم دخلوا في الإسلام حقيقة، ولكن هو إسلام ضعيف، لم يزالوا ضعفاء في الدين، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم مسلمون في الجملة ولكن بإسلام ضعيف. ولذلك لما زكوا أنفسهم وقالوا آمنا والإيمان في القلب، الله عز وجل أدبهم فقال لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، يعني إياكم أن تحدثوا الناس بما في قلوبكم، هذا شيء بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل فيما بعد قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله عز وجل يعلم، ولكن قولوا أسلمنا، يعني تكلموا عن الظاهر وتركوا الباطن، هذا المعنى. وهذا الخلاف في تفسير الآية مبني على اختيار المؤلف والقول الثاني، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الإيمان وفي تفسير الإسلام. البخاري رحمه الله ومعه محمد النصر المروزي وجماعة من أهل العلم لا يفرقون بين الإيمان والإسلام، الإسلام عندهم هو الإيمان والإيمان عندهم هو الإسلام، ما في فرق. فلما نفى الله عنهم الإيمان في هذه الآية فمعنى ذلك أنه نفى عنهم الإسلام، يعني ما في فرق عندهم. ولكن إذا كان الله عز وجل قد نفى عنهم الدين، ما معنى قوله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا؟ البخاري يجيب عن ذلك فيقول ولكن قولوا أسلمنا يعني ليس على الحقيقة، وإنما هو كإسلام المنافقين. أما القول الثاني في هذه في تفسير الإيمان للإسلام وهو القول الراجح والمشهور والأقرب إلى النصوص أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث المعنى، وإذا انفردا اتفقا من حيث المعنى. معنى ذلك إذا قيل الإسلام فقط فهذا يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا قيل الإيمان فقط فيشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإيمان عما في القلب الباطن، والإسلام على الجوارح في الظاهر. وهذا كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فسره بالظاهر بالنطق بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والحج والصيام، ولما سأله عن الإيمان فسره بالباطن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. واضح؟ في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان لأن الإيمان والإسلام اجتمع في موضع واحد، فأطلق الإسلام على الظاهر وأطلق الإيمان على الباطن. وكذلك في هذه الآية الكريمة سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، والإيمان أين يكون؟ في القلب تزكية. الله عز وجل يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا يعني تكلموا عن الظاهر فقط، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني الإيمان الراسخ ما دخل في قلوبكم. ثم فسر الإيمان سبحانه وتعالى فقال في الآية التي بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا. وهؤلاء الأعراب هل هذا تحقق فيهم؟ الجواب لا، لا زالت في قلوبهم ريبة ضعاف في الدين. ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، الصادقون في قولهم آمنا. وأنتم يا معاشر الأعراب لم تبلغوا إلى هذه الدرجة، هل بلغوا هذه الدرجة؟ ما بلغوها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. وأنتم يا معاشر الأعراب لازلتم في أول الطريق، فكيف تقولون آمنا ولما تبلغوا إلى هذه الرتبة العظيمة، رتبة الإيمان واليقين والجهاد في سبيل الله؟ اتركوا التزكية، قولوا أسلمنا فقط، فأنتم من جملة المسلمين لكنكم لستم من أهل الإيمان الراسخ. ولذلك قال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما بلغتم هذه الرتبة العظيمة. فهذا هو تفسير الآية على القول الراجح. إذن على اختيار المؤلف يكون هؤلاء الأعراب من جملة من؟ من المنافقين أشك، ولكن القول الراجح أنهم ليسوا من المنافقين، إنما هم من المسلمين ضعاف الإيمان. فإذا كان على الحقيقة، يقول البخاري رحمه الله فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. هنا الإسلام هل يعني الظاهر فقط؟ ها؟ يعني الظاهر الباطن. لماذا؟ لأنه أفرد، لأنه أفرد. المؤلف رحمه الله يقول إن الإسلام في الآية الكريمة هنا على الحقيقة، على الحقيقة. هذا على حسب اختياره لأنه لا فرق عنده بين الإيمان والإسلام. ثم ساق الحديث، في هذا الحديث اجتمع الإيمان مع ماذا؟ مع الإسلام. اجتمع الإيمان مع الإسلام. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني الحمصي تقدم ذكره، توفي سنة 220 و200. قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي أيضا تلميذ الزهري وهو من الطبقة الأولى من تلاميذه، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص المدني ثقة توفي سنة 400، عن سعد رضي الله عنه، سعد بن مالك بن أبي وقاص الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أوائل الصحابة من السابقين الأولين، قيل أنه سابع سبعة، يعني هو السابع ترتيبا في الدخول في الإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وفداه النبي بأبيه وأمه فقال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان من فرسان الشجاء وكان من فرسان الصحابة وشجعانهم رضي الله تعالى عنه. ومن فضله أنه اعتزل الفتنة لما قتل عثمان وقامت المعارك وقامت الحروب في صفين وغيرها والجمل، لم يشارك سعد، اعتزل الفتنة وبنى له قصرا بالعقيق منطقة خارج المدينة، الآن تقريبا في المدينة، واعتنى بشأنه وانفصل عن الناس، حتى جاءه ابنه محمد بن سعد أو غيره فقال له يا أبتي الناس يتقاتلون على الملك، يعني هذا في نظره، في نظر هذا الولد، في نظر محمد بن سعد، هذا أبو محمد بن سعد هذا كان ممن شارك في قتل الحسين مع الأسف، في نظره أن الناس يتقاتلون على الملك، وإلا فإن الناس ما كانوا يتقاتلون على الملك، أليس كذلك يا إخوانا؟ علي ومعاوية كانوا يتقاتلون على الملك؟ لا، إنما هي فقط من جهة نظر، المقصود كما هو معروف، لكن في نظري هو، وأنت هنا في إبلك، يعني الناس يريدون الخلافة والملك، وأنت جالس مع الإبل هنا، فقال له اسكت يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، فهو ترك الدنيا وزهد فيها، وكان آخر العشرة موتا، توفي رضي الله تعالى عنه في زمن معاوية 55، توفي في العقيق، في قصره في العقيق، القصر عندهم مو مثل قصورنا اليوم، القصر يعني البيت الكبير الواسع، هذا معنى القصر، وبيوتهم الله أعلم بها، لو لو لو لو لو واحد منهم الآن جاء في عصرنا هذا لرأى أن كل واحد منا عنده قصر، ولكن هكذا يعبرون يقولون قصر. توفي بالعقيق رضي الله تعالى عنه وحمل على أعناق الرجال من العقيق إلى مسجد رسول الله ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه، وفي رواية لأراه، أراه يعني أعلمه مؤمنا، أراه يعني أظنه. فقال النبي أو مسلما، تعديل من الرسول عليه الصلاة والسلام، سعد يقول هذا مؤمن، هذا مؤمن، يعني حكم عما في قلبه، هذه المشكلة، النبي عدل التعديل الشرعي أو مسلما، يعني ينبغي أن تقوله مسلم، أما مؤمن لا. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت ما لك عن فلان، يعني أعطيت هؤلاء أموالا كثيرة وهذا الرجل تركته، هو مؤمن، هو أفضلهم وأكثرهم دينا وأعظمهم إيمانا، فكان يقول للنبي أنا أراه مؤمنا، والنبي يقول له أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال يا سعد، أبين له الحكمة من هذا التوزيع، يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لماذا؟ قال خشية أن يكبه الله في النار، يعني بعض الناس نفسه ضعيفة، نفسه ضعيفة متعلقة بالدنيا متعلقة بالمال، فإذا رأى أن النبي لا يعطيه أو قصر في العطاء ماذا يفعل؟ يرتد عن الدين ويترك الإسلام، أعوذ بالله. فالنبي يتألف هؤلاء، يتألف أصحاب النفوس الضعيفة في الدنيا، أما المؤمنون الراسخون في الإيمان فهذا يتركهم لإيمانهم، إيمانه يحفظه، أما هذا ضعيف هذا لابد أن يتألف وأن يحفظ، أن يضبط وأن يجر إلى الجنة بماذا؟ بالمال. أما هذا مؤمن فعليه خوف إن شاء الله، نكله إلى إيمانه. هذا هذه الحكمة، هذه حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. سعد الشاهد في الحديث أن سعد كان يقول مؤمن والنبي يقول له مسلم مسلم. هذا يستفاد منه ماذا؟ لا نحكم على أحد بالإيمان، نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، يعني نحكم عليه بالظاهر، وأما الإيمان هذا في القلب ما ندري عنه. البخاري رحمه الله يحتج بهذا الحديث على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. ليش؟ يقول هذا، يقول هؤلاء الذين يقول هذا الرجل حكم عليه سعد بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام عدل له، أذن إذا ما نستطيع أن نواصل، نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.